احنا ما زلنا نتكلم في ظلال الحديث النبوي الشريف، وهل يكب الناس على وجوههم في النار الا حصائد ألسنتهم؟ الوجه هذا بالنسبة للإنسان كريم جدا ويحافظ عليه، ومع ذلك الحديث يذكر الناس بأن يوم القيامة والله يجينا يكب الناس على وجوههم في النار، مو على أي جزء ثاني. والسبب ذلك حصاد اللسان، ومو حصاد واحد، حصائد. وإحنا ما زلنا نتكلم مع بعض عن أثر سماع الكلمة سواء كانت جيدة أو غير جيدة. وقفنا في الدرس السابق على الكلمة حسن الظن بالناس، اليوم نبدي كلمة أخرى، كلمة الدفاع عن الغائب في غيبته. من حق الغائب أني أدافع عن غيبته، هذا يعتبر كلام طيب. ترى الواحد يغتاب ثاني وهو مو موجود، ترى هذا إنسان ظالم قطعا، لأن الإنسان الغائب متهم، وبالتالي لما أغتابه أنا كأني في محكمة قضاء غير عادلة، في قاضي وفي متهم، مفروض يكون دفاع، فمن الطبيعي أن يحط لي محامي. الأشياء المعلومات الجديدة اللي عرفتها، إذا في المحكمة العادلة متهم ما عنده محامي، المحكمة تنتدب له محامي، إنما القاضي ما يحكم إلا إذا كان محامي للمتهم. الغائب متهم، هو غائب، الإنسان اللي يغتيب هو غير موجود في المحكمة، هاي واحد ما في محامي عنه، فبالتالي إصدار القرار عنه والحكم بأنه إنسان مثلا دم ثقيل أو غبي أو متكبر، قد تكون هذا كما يسميه العلماء الصدق المذموم، قد تكون الرأي هذا صائب فيه. في الإسلام مرفوض لأنه ظلم. ليش ظلم؟ لأن له موجود يدافع عنه ولا في محامي يدافع عنه، وبالتالي الحكم القضائي اللي صادر من اللي يتكلم يعطي قرار أو حكم، والله أنت غبي، أنت بخيل، صراحة مو متربي، كل هذا عبارة عن أحكام قضائية يصدرها الإنسان في غياب المتهم وفي غياب محامي عنه. تأتي هنا الكلمة الطيبة بالدفاع عن الغائب في غيبته، كأن سبحان الله الله عز وجل دين الحق من الكتاب والسنة يعلمنا نقطة التوازن. إذا كان عندي توازن في كل شيء أقدر أسير على الصراط، لا إفراط ولا تفريط. نعم، فبلا إفراط ولا تفريط لازم يكون عندي أحد يدافع عن المتهم. فأي أحد في الدنيا يسمع إنسان يغتاب إنسان أمامه لازم يقفز ويدافع عنه، أقل شيء أنه يستنكر الموضوع في قلبه، يحول نظره، يسوي أي شيء. الكلمة الرائعة الطيبة عندما أدافع عن غائب في غيبته، هذه من الكلمات الرائعة. أول شيء تذود عنك أيها الإنسان أنك أنت تدخل في الكلمة السيئة، لأن الإنسان اللي يغتاب والسامع للغيبة إذا ما دفع عن الغائب اللي قد اغتيب، نعم، يكون مشارك له، يكون مشارك له. فأنت لما تدافع عنه أول شيء دافعت عن نفسك، منعت نفسك من أنك تقع في مستنقع الغيبة، وقدمت النصح للإنسان الذي اغتاب. الشيء الثاني تقربت إلى الله بطاعة. في كل الأحوال لهم نايف ولا في أحوال معينة؟ كل الأحوال، إلا من ظلم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. واحد مظلوم يعني واصل حده، والإنسان اللي ظالمه هذا إنسان فتاك، وبالتالي هنا في هذه الحالة إلا من ظلم، ننتبه الظلم الحقيقي، مو كل واحد يقول فلان ظلمني بمقاييس مطاطية صغيرة وبالتالي يطلق نفس العنان في الغيبة. لماذا إلا من ظلم؟ لأن في نوع من التوازن للتنفيس على الإنسان المظلوم. لما المظلوم ما يقدر يأخذ حق، وهذا صاحب سلطة أو صاحب جاه أو صاحب منصب أو نفوذ، ويضغط عليه بشكل أنه راح يختنق، فجاء التنفيس عن كلام أو اغتياب الإنسان الظالم في فائدتين أو ثلاث فوائد. الفائدة الأولى أنه ينفس عن نفسه. الشيء الثاني، الإنسان الظالم يعرف أنه في مجال ينفضح أمام الناس. الشيء الثالث، في نوع من التنبيه للناس أن انتبهوا هذا ظالم. بالتالي هنا الكلام إلا من ظلم، بس ننتبه إلا من ظلم مو تكون بشكل عطاطي صغير لأي شيء صغير، ولا أنا ظلمني، ننتبه لمفهوم الظلم، الظلم هذا مفهوم كبير جدا. إذن الكلمة الطيبة هي الدفاع عن الغائب في غيبته في كل الأحوال، هذا لازم. إلا من ظلم، عاد هذا موضوع آخر، الظلم هذا ظلمات والعياذ بالله. أيضا من الكلمات الطيبة كلمة الشكر. طبعا لازم أنتبه أن يقول صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس. شوفوا الربطة الرائعة، هناك شكر رأسي مع الله، وهناك الشكر أفقي مع الإنسان الآخر، لقوة العلاقة الإنسانية الرائعة المهمة اللازمة الضرورية المصيرية لكل حياة سعيدة ولكل حياة منتجة. لازم يكون عندي علاقة جيدة مع أخي الإنسان، ما أقدر يكون عندي علاقة جيدة إذا ما شكرت معروفة وجحت له. فالله لأهمية هذه العلاقة في الحياة المنتجة السعيدة نبهنا عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم، وعليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى، إن لا يشكر الله من لا يشكر الناس. الله يرفض شكر عبد رأسيا إن لم يشكر أخيه الإنسان. فربط الله عز وجل قبول شكر العبد بشكر العبد لأخيه الإنسان. هذا إن دل على شيء دل على أهمية العلاقة الإنسانية. لازم الإنسان يحسن علاقاته مع الناس ويغير طريقة تفكيره. لماذا؟ طريقة التفكير ليش لازم يغيرها؟ لأن لو قلت أنا حاجتي عنده مو حاجتي عندي، أنا لما أصلح علاقتي مع الإنسان الآخر أصلحها لحاجة في ذاتي مو عشان هو يرضى عني. لأني أنا كل ما كان عندي علاقة جيدة مع الإنسان الآخر كل ما استطعت أعيش أفضل. فهذه نقطة مهمة جدا، عملية الشكر. الإنسان منايف كما تفضلت في حلقات سابقة جبول على الربحية، فلو فكر مرة واحدة الذي يريد أن يغتاب بأنه يقدم هدية قيمة وينتزع من حسناته لإعطاء هذا الشخص الذي اغتابه، فأعتقد عندما يفكر في مسألة تجارية بعيدة عن الدين فإنه لن يغتاب هذا الرجل. أليست هذا نظرية تجارية مقبولة منك؟ إن النظرية التجارية المقبولة هذه دنيويا وأخرويا. يعني رجعتنا مرة ثانية لموضوع الدفاع عن الغائب، كنت نتكلم عن كلمة الشكر. بس لا بأس، لأن الدفاع عن الغائب شيء مهم جدا. الإنسان لو فكر في الربحية باتباع الدين الحق راح يتبع سواء آمن أو لم يؤمن لسبب معين. لما الإنسان منظر أمام الناس وإنسان اغتيب مو موجود وجاء أحد الناس، يمكن علاقته جيدة معه، يمكن مو جيدة، يمكن يعرفه قليل، ولكن دافع عنه منطقيا للتوازن الأدائي في المجلس، الناس راح تحترمه ولا لا؟ فالناس تثق فيه، تقول هذا الإنسان ما رضى أنه فلان يغتاب، فبالتالي الناس راح تحترمه ولا لا؟ راح تحترمه وراح تثق فيه وراح تقول هذا إنسان محترم، راح أقول له كلمة ما راح يغتابني، فلا أمان. فالإنسان الذي يدافع عن غيبة أخيه الناس تأمنه، عرفتوا إيه؟ لكن لما أنا أكلم إنسان وأعطيه الأمان وبعدين يروح يغتابني ما لا أمان. فالإنسان لما تقول أنت عن الربحية، ربحية وين؟ إن أول شيء الناس تثق فيك وتحترمك وتحبك وتقدرك وتعطيك الأمان، هاي كلها مميزات لمن؟ لذلك الإنسان الذي يدافع عن غيبة غيره في الدنيا والناس تحترمك وترغب في صناعة علاقات معك. أضف إلى ذلك الربح الآخروي، خلاص تب امتحان والملاك اليمين بدأ يكتب وكتب فلان دافع عن أخيه الإنسان في غيبته، الله يهو ربح عند الله. وكذلك فلان اغتاب الشخص الفلان، هذا هذه مشكلته. نتكلم الآن عن الدفاع عن الغيبة، موضوع أن الكلمة الطيبة من بين جمل الكلمات الطيبة أني أدافع عن غيبة وتغتيب، هذه كلمة طيبة. طبعا الإنسان الذي يغتيب هاي مصيبة، خسارته يعني ما بعدها خسارة لأنها كبيرة، لقد كان قام بكبيرة. يعني الإنسان الذي يغتاب ما يعرف لما يقول فلان دمه ثقيل دخل في كبيرة. مثلا في العائلة لو الأم والأب عرفوا أن ابنهم يدخن سجائر تقوم الدنيا وتقعد، والسجائر بين المكروه والحرام، لكن كلمة غيبة يقولها طفل ما ندير لها بال. واحد تلميذ طالب في المدرسة، الوالدة قال له زميلي في الصف اسمه فلان فلاني، وقال له الاسم دمه ثقيل، والأب يضحك يعتقد أنه خف الدم من ابنه. ماذا فعلت بابنك؟ هذه ملاحظة يجب أن نقف عندها منايف، فعلا فكرتينا في موضوع جدا مهم، وهو يدخل كذلك في الغيبة واحترام ذات الشخص الغير حاضر لهذا لمجلس الحديث. هذه كلمة طيبة يجب أن نعلق عليها عندما يأتي الطالب إلى والده أو والدته ويقول المدرس الفلاني غير صادق، المدرس الفلاني يكذب، المدرس الفلاني يقول كذا ويقول كذا، والأب أو الأم أو المربي يضحك من هذه المسألة دون تعليق. أحتاج منك إلى تعليق في هذه المسألة يجب أن نقف عليها ما دمنا نتحدث عن الغيبة وهي من أساسيات الغيبة. مشكلة أن الأب عندما يقبل غيبة طالب لمعلم مشكلة كبيرة جدا. أول شيء علم ابنه أنه يجوز الغيبة. الشيء الثاني ما أعطى مفهوم حق المعلم، حق المعلم ما ضاعت هذه الأمة إلا بضياع حق المعلم. المعلم هذا وريث مهنة نبي، لا يجوز نقلل احترام الولد من معلم. أنت لما تجرأ على المعلم تتعلم أنه ما يحترم كبير. إذا ما احترم المعلم الآن لن يحترم أحد في المستقبل، لن يحترم رئيسه، لن يحترم السلطة في البلاد. لازم الولد يعرف حق المعلم. بس المصيبة الكبرى لو كان المعلم مو على مستوى أن يكون معلم، إذا كان حقيقة يكذب، إذا كان حقيقة يظلم، إذا كان حقيقة ما يشرح الدرس بإتقان، هنا أيضا مصيبة أكبر أكبر كبار. إن المعلم ما قام بمهمته بإتقان لأنه معلم. المعلم هذا إما أن يكون صانعا للتاريخ الرائع وإما أن يكون مجرم تاريخ مدمر لصناعة الإنسان المنتج. فبالتالي لو على افتراض أن المعلم جيد وأدى مهمته بشكل، حتى ولو كان ما يؤدي مهمته بشكل جيد، نأخذ الجزئية جزئية. أن الطالب يأتي إلى بيه ويقول له المدرس الفلاني هكذا، بصرف النظر عن كان مدرس صحيح أو غير صحيح، ما يصير. أنت تدمر ابنك بهالطريقة. ليش تدمر ابنك؟ لأنك أنت أول شيء تعلمه يغتاب من له حق عليه، وتعلمه كذلك أن ينتبه لصغائر الأمور دون جوهر الحديث نفسه. لماذا لم تأخذ من المدرس إلا هذه الصفة؟ إذن أنت لم تنتبه إلى ما يقوله من حق، وانتبهت إلى ما يقوله من باطل وغيرها من الأمور. أعتقد أنه يزرع في نفس هذا الطفل أمور كبيرة وكثيرة قد يتعلمها الطفل في حياته، ويذهب إلى أي مجلس من المجالس ويقول قالوا وقالوا وقالوا دون أن ينتبه لمعنى هذا القول. نعم، في شيء أنا بقول لك يا مفروض الأب يرفض رفض باتا سماع الغيبة، ممنوع. لأن أنا لما أسمع غيبة إنسان وخلي ابني حبيبي أغلى ما عندي، لما أسمعه يغتاب إنسان وأمامي وأبتسم، معناه أنا صنعت إنسان يقدم أو يقترف الكبائر لحظيا في حياته. لسان يتحرك بدون تعب، لما كل ربع ساعة ولا عشر دقائق تطلع غيبة، أنا إيش كثر يحصد ابني كبائر باليوم؟ ونشوفه يروح المسجد ويصلي ولسان يتحرك باقتراف الكبائر. فبالتالي لازم انتبه منها، لازم اتعلم كيف اقود لساني قبل ان اتعلم كيف اقود قدمي، لان يتحرك لساني اسرع من قدمي. ولذلك ام نايف مثل الله سبحانه وتعالى في كتابه المغتاب، قال ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه. في الصوره العقليه التي جاءت في كتاب الله عن الانسان الذي يغتاب، في ابشع صوره جاءت في كتاب الله، جاءت في سوء استخدام اللسان. طيب لماذا؟ يعني لما يأتي كتاب الرب جل وعلا يضع لنا هذه الصورة، أي حب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ شوف يعني الوضع. ويأتي الحديث يقول وهل يكب الناس على وجوه في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ هذه قمة الإهانة. هنا إهانة، وهناك صورة عقلية خطيرة. صح. في الدنيا وهو يغتاب أخيه الإنسان، أخوك المؤمن، حتى ترى الغير مؤمن، حتى الإنسان اللي مؤمن دينك ما يصير تغتابه. فبالتالي ننتبه لموضوع الدفاع عن الغائب. من أفضل كلمات الطيبة اللي ممكن تجني خير على صاحبها، هاي واحد، تجني خير على الذي يقول، هاي رقم اثنين، لأنه أنت قاعد تنصحه بطريق غير مباشر. ثلاثة، أنت قاعد تنصح الموجودين تقول لهم انتبه في خطر، ترى هذه كلمة غيبة وحطوا بالكم الموضوع خطر. النقطة الرابعة أنك أنت قاعد تدافع عن إنسان غير موجود، هاي كم مساحة صاروا؟ أربعة. النقطة الخامسة أنك أنت قطعا راح تكسب ثقة الموجودين، والأهم من ذلك أنك أنت تقربت بطاعة إلى الله عز وجل. كل ذلك في كلمة طيبة تدافع بها عن غائب. السؤال يطرح نفسه، أنت إيش كثر أخذت من زمن في حياتك اللحظية الأرضية وأنت تدافع عن غيبة إنسان؟ إيش كثر؟ دقيقة، ربع دقيقة، كلمة، ها؟ بشوف أنت إيش كثر أخذت فوائد وأرباح. إذا أنت تقول تجارة مع الله، لن تبور بإذن الله تعالى. والحسنة بعشر أمثالها، إلى أضعاف مضاعفة. أضعاف مضاعفة. الإنسان يبيع سلعته لمن؟ للرب جل وعلا. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فأنت تقول كلمة تدافع عن إنسان قد اغتيبه، مش كثر؟ ربع دقيقة، لحظات في الأرض، وتكسب كل هذا الكسب. انت لو انت بتربح مثلا مليون دينار تحتاج منك تشتغل 10 سنين. نعم، جاء في الحديث ام نايف من ذب عن عرض اخيه في الدنيا ذب الله عنه او عن وجهه يوم القيامه. شو من الذي يذب؟ نعم. من الذي يدافع؟ الرب جل وعلا. يعني شو الفرق بين المدافع، مدافع بشري، وراء الله الواحد الاحد الصمد جل وعلا. ايضا من الكلمات المهمه جدا كلمه بعد كلمه الشكر، ترى كلمه الشكر يعني أرجو أن ننتبه منها. يقول رب جل وعلا ولئن شكرتم لأزيدنكم. يعني عداد نعم. الإنسان عندما يشكر الله عز وجل يزيده، وعندما يشكر الإنسان الآخر الله يتقبل شكره. فإذا أنت لما تشكر أخيك الإنسان تقبل الله عز وجل شكرك، فأنت استطعت أن تصنع علاقة جيدة مع أخيك الإنسان وانت ارتحت. كلمة شكرا تخلي الإنسان اللي أمامك يعطيك أضعاف مضاعفة من معروف. نعم. لأن شاف الإنسان الثاني قال له شكرا، حتى كلمة شكرا كأن الثاني يقول خلاص قبضت الثمن أنا، شكرا. محتاج أكثر من كلمة شكرا. فكلمة شكرا كأنها دفع الثمن للمعروف حتى تغطيه عند الذات البشرية الكريمة الذي يشكر، كأنك أنت دفعت له ثمن أضعاف مضاعفة. يعني واحد سوالك معروف وقلت له شكرا، دفعت له فعلا ثمن كبير بأنك تشكره. أيضا كلمة ذكر النعم من الكلمات جميلة كثير، إحنا بس قاعد ننتقي كأننا إحنا بستان وننتقي لكي المستمع يعني ندرب أنفسنا وأنا أقولكم على كلمات طيبة، منها ذكر النعم. الإنسان لما يعيش في حياته دائما والعياذ بالله يألمه سؤال الضراء أكثر من سؤال السراء، وهذه نقطة لازم أنتبه منها. سؤال حتى أنا كان محاضرة في خارج الكويت سألتهم أي أصعب، سؤال السراء ولا سؤال الضراء؟ كان عندهم سؤال الضراء أصعب وسؤال السراء أصعب بكثير. سؤال السراء معناها نعمة، معناها أنت ما تحس بالنعمة هذه لأنها ما أزيلت. حتى احنا في الكويت نقول احنا عندنا النعم زوالة. ليش النعم زوالة؟ لان الانسان ما يذكر النعم وما يشكر. يعني انت يوميا عندك قدرة تشرب الماء، عندك قدرة تأكل تفاح، عندك قدرة انك تمشي، عندك قدرة انك تشتغل، عندك قدرة انك تتكلم، عندك قدرة انك تمزح، عندك اصحاب، عندك زوجة واولاد، عندك انفاس تدخل الرئة وتطلع بسهولة، تقدر تحط رأسك على المخدة تنام. الحمد لله، الحمد لله، شو طلعت منك الحمد لله. ذكر النعم هذه كلمات طيبة رائعة، لازم الإنسان يذكر نعم الله باستمرار سواء بينه وبين نفسه أو أمام أولاده أو أمام الناس. أما بنعمة ربك فحدث، لازم تحدث بنعم الرب جل وعلا عن طريق كلمات طيبة. فلو الإنسان استخدم الكلمة الطيبة بذكر النعم شوف الفوائد العظيمة. أنا شو كده راح أربح وأنا أذكر نعمة ربي؟ لما أذكر نعمة ربي أنا قاعد أشكرها، ولا إن شكرتم لا أزيد لكم. أنا أذكر النعمة من لحظة وتأتين النعم تباعا، وبعدين ما تزول نعمة أبدا والإنسان شاكر. هذا ما إحنا في موضوع الغيبة، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يحسن ألسنتنا دائما وأن يجعلنا من الناطقين والقائلين بالحق إن شاء الله. ونايف أحيانا الإنسان دون أن يشعر يرفس النعمة بيده أو يرفس النعمة بريله. بعضهم يقولون حياتي سيئة ما شفت سعادة، شمعنا فلان عنده وأنا ما عندي. سمعت شخص يقول مرة أنا حياتي بائسة، أنا بصراحة فلان عنده وأنا ما عندي، ترى فلان ما يستاهل. قلت له يا أخي لماذا لا تتصفح حياتك وتجد الحسنات دون السيئات؟ قال ماكو شيء حسن. قلت له ليش؟ قال ها قدام عيونك ما شوف شيء حسن. قلت له ممكن إحنا نحط جدول ونتصفح هذه الحياة التي تعيشها لنعرف أين الخير وأين الشر كما تدعي. إنك تغتاب نفسك دون أن تشعر، انك تاكل من لحم نفسك دون ان تشعر. قال يا اخي يلا وين الخير؟ قلت له انت مو عندك عيال طيبين وصالحين؟ قال نعم الحمد لله. قلت اجاك تقول الحمد لله يعني انك تشكر النعم؟ قلت له الا تجد ان صحتك جيده؟ الا تجد انك غير محتاج للاخرين؟ الا تجد انك اصبحت صاحب علم والجميع يحتاج اليه؟ قال نعم. قلت اليست هذه نعم يا اخي؟ ليست هذه افضل من الله سبحانه وتعالى علي؟ لماذا لا تشكر نعم؟ لماذا تطلب ولا تعمل؟ فنهاية الحديث قال صحيح البني آدم يستعيل، ياريت يتصفح أو ياريت يتجول بين نفسه ليعرف نعم الله عليه. احنا تكلمنا الحين عن ثلاث كلمات انت اجملتهم في هذا المثال. تكلمنا عن الكلمة الطيبة الدفاع عن الغائب في غيبة، هاي الكلمة الأولى. تكلمنا عن كلمة الشكر ان الإنسان يشكر. تكلمنا عن كلمة طيبة ذكر النعم، فهذا الإنسان تكلمت عنه صراحة يستحق الشفقة. أول شيء ما ذكر النعم الرب جل وعلا، ما قال أنا إنسان بائس، كلها النعم. أنت تستطيع أن تتنفس، تستطيع أن تسير، عندك صحة، تقدر تأكل، تقدر تمضغ الطعام. كمية النعم اللي الله معطيها مو شايفها، هاي واحدة. الشيء الثاني إنسان معترض على أقدار الله له. رقم ثلاثة إنسان حاسد 100% ودخل بالكبيرة، وبالتالي مريض قلبيا بشكل غير عادي، لأن الإنسان الذي يحسد يعترض على أقدار الله عز وجل في توزيع أقداره وأرزاقه على البشر، فهو دخل في الكبائر. ها؟ بعدين اغتاب، لا يكفي أنه ما ذكر النعم، ما يكفي أنه ما شكر رب على هذه النعم، ما يكفي أنه اغتاب الإنسان الآخر، ما يكفي أنه دخل في الحسد. يا ريت غيبة بس. شوف في فرق بين الغيبة وبين الحسد. الغيبة آفة لسان، لسان يتحرك فيغتاب، إنما الحسد مرض قلبي خطير. يقول الرب جل وعلا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذا الحسد مرض قلبي خطير، اللي هو تمني زوال النعم. طبعا الحسد أنواع، أكثرها دمارا هو تمني زوال النعم عند الآخرين.